سائر الهادي بلغ سلامي إلى النبي طه خير الأنام. يا سائر الهادي بلغ سلامي إلى النبي طه خير الأنام. يا سائر الهادي بلغ سلامي إلى النبي طه خير الأنام. هو الذي يشفع يوم الزحام للمخطئين في غوى العصيان. هد الراجل يمد الرجال أضعان نحو المدينة وحجرات العدنان. هد الراجل يمد الرجال أضعان نحو المدينة وحجرات العدنان. طال حبيبي أفديك بروحي أنت طبيب وبلسم لجروحي. حبيبي أفديك بروحي أنت طبيبي وبلسم لجروحي. وللمدينة يا نجاتي روحي وللمدينة يا نجاتي روحي إلى نبينا سيد الأقوال. حث الراكب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العداني. حث الراكب يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العداني.